الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى تجاوز، أي لا يحاسب ولا يعاقب المؤمن على هذه الأشياء الثلاثة. أولها الخطأ، والخطأ هو ضد الصواب، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، كما في الحديث. والخطأ أمر وارد، وهو الوقوع في المعصية أمر وارد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، ولكن خير الخطائين من التوابون الذين يتوبون إلى الله. فالمؤمن فلا يعني ليس بمعصوم من الوقوع في الخطأ، وإنما الخطأ أمر وارد، ولكن لا يسعى للوقوع في الخطأ، لا يسعى، وإنما يبتعد، ولكنه إذا وقع فإنه يتوب إلى الله، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: والنسيان، النسيان هو ذهول الذهن عن شيء، وهو معروف. وكذلك لو أن الإنسان نسي صلاة العصر، نام بعد الظهر وقام بعد العصر ونسي الصلاة، وما تذكرها إلا بعد صلاة العشاء، هل يحاسب؟ هل عليه الذنب؟ لا. وهذه من رحمة الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان لا يحاسب الإنسان عليه، وهذه من رحمة الله. طيب، إذا تذكر الصلاة بعد صلاة العشاء، صلاة العصر تذكرها بعد العشاء، هل يؤجلها حتى بكرة مع العصر، أم يصليها في ذلك الوقت الذي تذكر فيه؟ الصح أنه يصليها في الوقت الذي تذكر فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى؟ إذا ذكرها. أول ما ذكرها على طول قم وصليها وتنوي بها قضاء. قال: وما استكره عليه، يعني إذا فعلت شيئا غصبا عنك، غصبا عنك، يعني الحين مثلا والعياذ بالله، يعني شخص مسكه آخر وجاء عليه بالمسدس يقول له: تشرب خمر وإلا أقتلك بهذا المسدس. فإذا أجبر على فعل المحرم وشرب الخمر فلا إثم عليه، لأنه مكره، لأنه مكره في ذلك. فهذه من رحمة الله عز وجل أن الإنسان لا يحاسب على مثل هذه الأشياء الثلاثة: الخطأ والنسيان وما يعني أكره عليه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من عباده الصالحين، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.